مع اللقاء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا دينه وشرعه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وقفنا مع فضائل الحج والعمرة. الفضيلة الأولى: الحج من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. الفضيلة الثانية: الحج جهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة وقد وقفنا عندها: الحج يمحق الذنوب كلها صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها عمدها وخطأها سرها وعلانيتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يصخب أو فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي، خلاص ميل بقى، كان مشركا فمال قلبه للإسلام، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فلأبايعك. ده بيقول لمين؟ بيقول لسيدنا النبي. قال: فبسط فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عم؟ انت سحبت ايديك تاني ليه؟ لماذا قبضت يدك؟ قال: اشترط قبل ما ادخل الاسلام لي شروط. قال: وما تشترط يا عم؟ قال: ان يغفر لي. قال له: قبل ما ادخل الاسلام شرطي ان ربنا يغفر لي. قال: يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ يعني ألا تعلم أن الإنسان إذا دخل الإسلام فإن إسلامه يغفر كل ما فعله في زمن الجاهلية قبل الإسلام، وأن من هاجر لله عز وجل فإن هجرته تمسح الذنوب كلها التي فعلها قبل الهجرة، وأن من حج لله عز وجل بشروطه وأركانه من مال حلال وبنية خالصة وليس في ذمته حق للعباد، فإن هذا الحج المبرور يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا يعني إيه؟ يعني والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين بالآخر. ده الكلام ده بقى للي هو عايش هناك، وفي ناس عايشين هناك ومش عارفين قيمته، والله في ناس عايشة هناك يمكن ما بتدخل الحرم، ولو اتحيلت عليه يقول لك: واروح ليه وحج ليه واعتمر ليه؟ يعني في ناس بتروح من آخر الدنيا تبذل جهدا كبيرا وتدفع مالا كثيرا، وأمنية حياتهم أن يطوفوا حول البيت وأن يسعوا بين الصفا والمروة وأن يقفوا بعرفات وأن يصلوا في الحارة وأن يطوفوا حول الكعبة، وهناك من أهل مكة من لا يدخل الحرم أبدا، إنه محروم شقي. فالرسول بيقول تابعوا بين الحج والعمر، يعني والوا بينهما، أتبعوا أحد النسكين بالآخر، حج واعتمر، حج واعتمر، حج واعتمر، حج واعتمر، حج واعتمر، قطر إن قدرت، إن استطعت تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير هو يا أخوان، الكير هو الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار. شوف الآلة اللي بينفخ بها الحداد وبتاع الذهب عشان يضيع الخبث بتاع الحديد والذهب والفضة. فإن الحج والعمرة يذهبان الفقر والذنوب، يذهبان إيه؟ الفقر والذنوب. يعني كثرة الحج والعمرة من أسباب الرزق، كثرة الحج والعمرة من إيه؟ من أسباب الرزق. لحسن واحد يقول إيه؟ ده أنا هروح أصرف 100,000، ده أنا هيتخرب بيتي. أقول له لا، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، ليس للحجة المبرورة ثواب إيه؟ إلا الجنة. يعني اللي يحج، من حج حجا مبرورا رجع كيوم ولدته أمه، فإن مات كان من أهل الجنة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. رابعا من فضائل الحج الحجاج والعمار وفد الله. انت عارف الوفد ايه؟ الوفد اللي هم الضيوف، وبعدين الوفد دايما بيطلق على الركبان، يعني جاءوا راكبين، جاءوا ضيوفا راكبين مكرمين معززين، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. الكفار يطلعوا من الأرض أعطش ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، وأذل ما كانوا قط. الكافر والمنافق لما تنشق عنه الأرض يطلع عريان، جعان، عطشان، ذليل. إنما المؤمن الركوب مستنيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ده لما تنشق عنهم الأرض الكلام، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طيب، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحجاج والعمار وفد الله، أي ضيوفه. شوف أنت لما بتنزل على واحد كريم من البشر ويقول لك ده الراجل ده ضيف فلان، الدنيا دي كلها بتكرمه عشان خاطر فلان، فما بالك إذا كنت ضيفا على الرحمن. إذا كنت ضيفا على الرحمن، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، يعني ضيوفه وزواره، إن دعوه أجابهم، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وفي رواية: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. الفضيلة الخامسة من فضائل الحج: الحج ثوابه الجنة. روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة. صلى على الحبيب وخلي بالك، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الرسول يقول: ما تصلي عليه من قلبك، صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأنت لما ربنا يوفقك ويمنحك الصحة والمال عشان تحب، ما تتأخرش، ما تتلبتش، ما تتلبتش، ما تقولش هبقى اعمل، اما اعمل، اما اروح، اما اسوي، الحق الفرصة، الهف الفرصة بسرعة، خلص نفسك، لانك ما انتش عارف بكرة هيجرى ايه. النهاردة انت تقدر، انت عارف بكرة تقدر، ممكن تمرض، ممكن الفلوس تنصرف، ممكن تموت، ممكن تغير كلامك والشيطان يضحك عليك، صح ولا لا؟ فلما تيجي تنوي على عمل صالح، بعض الناس يقول لك ايه؟ كمان شوي، اما اعمل كذا، اما اسوي كذا. طب يبقى تعالى قابلني بقى، هتقعد تتلبد وتقول لي ما ابقى وابقى اسوي؟ ما انتش ضامن، الفلوس في ايديك والصحه موجوده، خلص نفسك، اعملها وخلص. هتستنى؟ ما انتش ضامن. طيب، وروى ابن جريج عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام. بيت الله الحرام دعامة الإسلام، الدعامة اللي هو عماد البيت الذي يقوم عليه، وكأن الإسلام يقوم على هذا البيت. لأن هذا البيت شعار من أعظم شعائر الإسلام. ولذلك الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إيه؟ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ودي مقدستنا، كرامتنا. اللي يهين مقدساتك يبقى بيهينك، واللي يهين دينك يبقى بيهينك. اللي يهين المسجد الأقصى يبقى بيهينك في صورة المسجد الأقصى. فاليهود لما بيهينوا المسجد الأقصى، والله ما يقصدوا إهانة المسجد الأقصى، إنما يقصدون إهانة المسلمين. يقولون لهم: هذا المسجد من مقدساتكم، ونحن نهينه إهانة لكم. فمن أهان المسجد الأقصى فقد أهان المسلمين، ومن أهان مسجد النبي فقد أهان المسلمين، ومن أهان البيت الحرام والكعبة فقد أهان المسلمين. هي القضية قضية مسجد؟ ما المساجد مالية الدنيا، بس دي مقدسات. ففي الحديث: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. طبعا هو الحديث معناه صحيح، لكن سند الحديث ضعيف جدا، فيه محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عمير، وهو متروك الحديث. طيب، عايزين نعرف فضل النفقة في الحج. الفلوس اللي انت بتصرفها دي للحج في سبيل الله، عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. الرسول بيقول لك ايه؟ النفقة في الحج كالنفقة في ايه؟ في سبيل الله. يعني اللي بينفق في الحج زي اللي بينفق في أرض المعركة. الحج من الجهاد في سبيل الله عز وجل، الحج من الجهاد في سبيل الله. والدليل على كده أيضا إن في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. الجمهور قال لك في سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله، قال لك والحج من سبيل الله. يعني يجوز ان الانسان يساعد الذي يذهب للحج من اموال الزكاة. يعني لو واحد رايح يحج وقف معاه تكملة بسيطة ممكن نكملها له من فلوس الزكاة. لماذا؟ لأن الحج من سبيل الله كما اعتبره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. الدرهم 700 ضعف. الدرهم بيه 700 ضعف، يعني الجنيه 700 عند الله، والله يضاعف لمن يشاء. الجنيه 700، الدرهم بسبعمائة ضعف. والحديث في مسند أحمد وغيره بسند حسن لغيره. طيب صل على الحبيب. الحج مسألة، الحج يجب مرة واحدة في العمر، يعني الفريضة اللي ربنا فرضها علينا مرة واحدة. فالله فرض علينا أن نحج، أن نحج في العمر إيه؟ مرة واحدة، لن تسأل إلا عن مرة، فمن زاد بعد المرة فهو إيه؟ فهو نفل، يبقى تطوع. أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، إلا في حالة واحدة يا أخوان. ما تصلى على الحبيب. الحج ما يجبش عليك في العمر إلا إيه؟ مرة واحدة، إلا في حالة واحدة، إلا إن نذرت أن تحج مرة أخرى. يعني إيه؟ بعد ما حجيت الفريضة قلت لله علي إن أنا حج مرة تاني، بقى فرض عليك، لأن النذر، لأن الوفاء بالنذر إيه؟ واجب. الله يقول وليوفوا نذوره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يبقى أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، إلا أن ينذرها أو أن ينذره، فيجب الوفاء بالنذر، وما زاد فهو تطوع. طب اللي يحب يحج تاني ماشي، اللي يحب يحج تاني وتالت ورابع وعاشر، بس ده كله ايه؟ على سبيل التطوع وليس على سبيل الفرضي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس، شوف الرسول خطب وقال ايه، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ واحد سأل النبي بقول له نحج كل سنة، فسكت. النبي لما بيغضب ويتقفل كان بيسكت، لأنه كان بيكره كثرة الأسئلة، لأن الأسئلة دي ممكن تفتح شر، وقد تكون سببا في فرض ما لم يكن سيفرض، للتشديد على السائل عقوبة له وتأديبا له. فكان النبي يغضب من كثرة المسائل، فلما قال أكل عام يا رسول الله، يعني فرض علينا نحج في كل سنة، فسكت النبي حتى قالها ثلاثا، كرر السؤال ثلاث مرات. فقال النبي لو قلت نعم لوجب. كلمة من النبي بس كان يبقى الحج فرض علينا كل سنة، ده احنا مش قادرين مرة في العمر، واللي بيجيبها بيجيبها بالعافية، فما بالك لو كل سنة. فقال لو قلت نعم لوجبت. اسمع النبأ ليه؟ ولما استطعتم، وما كنتوش هتقدروا. ثم قال ذروني ما تركتكم، يعني ما تفتحوش في اللاني ما قلتهوش، ذروني ما تركتكم. الرسول بيعلمه ان ما تفتحوش، ما تسألوش كتير، اللي ما قلوش ما تسألوش عنه، لان دي قسم في الشرع اسمه المسكوت عنه، وما سكت عنه الشرع فهو مباح، فهو حلال. يعني بنو إسرائيل لما سيدنا موسى قال إن الله يأمركم إيه؟ أن تذبحوا بقر، لو كانوا راحوا ذبحوا أي بقرة كانت كفت وخلصوا، لكن هم بقى إيه؟ قعدوا يسألوا، شددوا فيه، فشدد الله عليهم. فقال النبي ذروني ما تركتكم، يعني ما تسألونيش في اللاني ما قلتهوش لكم حتى لا تشددوا على أنفسكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. كثرة ايه؟ يعني كثرة السؤال فيما لا يحتاج إلى السؤال، لكن إذا كان السؤال هاما ضروريا جاهل يريد أن يتعلم فهذا لا بأس به. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. يبقى إذا أمرتكم بشيء فأتوا إيه؟ منه ما استطعتم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إنما في الحرام ما قالش فاتركوا منه ما استطعتم، في الواجب في الأوامر قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بكل أوامر الدين. إنما في الترك في الحرام قال وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس. الرواية دي ذكرت اسم السائل، اللي سأل اسمه ايه؟ الأقرع بن حابس. فقال أفي كل عام؟ ده سؤال ما يتسئلش، لأن هو الرسول قال إن الله كتب عليكم إيه؟ الحج، خلاص المفهوم عند الإطلاق أنه مرة، فالسؤال ده مش في موضعه. فقال أفي كل عام كل سنة؟ هذا سؤال ليس في موضعه. فقال النبي لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. طيب مسألة تانية، اختلف العلماء هل الحج على الفور أم على التراخي؟ يعني هل الحج يجب عليك ان انت تؤديه مباشرة فورا متى استطعت، أم يجوز لك أن تكون مستطيعا ثم تؤخره بشرط أن تؤديه قبل الموت؟ فإن أخرته ولم تؤديه قبل الموت كنت عاصيا. اختلف العلماء، فذهب الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي. الإمام الشافعي كان له رأي، والأئمة الثلاثة لهم رأي آخر، اللي هو الإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيفة. الإمام الشافعي ومن وافقه قالوا الحج على التراخي، يعني معنى كلامه إن يجوز للإنسان إن هو يبقى مستطيع ومع ذلك يؤخره بشرط أن يؤديه قبل الموت. إيه دليله؟ إيه دليل الإمام الشافعي؟ قال لك الإمام الشافعي استدل، قال فيؤدى في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة. بس هنا سؤال، من يضمن له إن أخره أن يعيش أو أن يستطيع؟ ده كلام سيدنا الإمام الشافعي. إيه دليله؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عاشر. والإمام الشافعي بيقول إن الحج فرض في السنة السادسة وأخره النبي إلى السنة العاشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه. بيقول لك مع أن إيجابه كان سنة ست، فلو كان واجبا على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الرسول أخره للسنة العاشرة والحج فرض في السنة السادسة. والله إن نوى الحج ومات قبل أن يحج فإن كان مقصرا، يعني كان قد استطاع الحج وتمكن وقصر، فعلى مذهب الجمهور يأثم وهو الراجح. الجمهور ردوا بقى ما تصلوا على الحبيب محمد، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور. طب إيه أدلة الجمهور؟ الجمهور قالوا كل من استطاع وجب عليه أن يحج فورا ولا يجوز له أن يؤخر، فإن أخر كان آثما وعاصيا. إيه دليلهم؟ استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليعجل. الرسول بيقول إيه؟ من أراد الحج فليعجل، من أراد الحج فليعجل، ده أمر من النبي أهو. ليه يا رسول الله يعجل ليه؟ قال لك فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة، لأن ممكن واحد يمرض، ممكن الراحلة بتاعته الركوبة بتاعته يعني تضيع منه يبيعه، يفتقر يبقى فقير ويبيعه، وتكون الحاجة الفلوس اللي معاه ممكن تروح. لا نعم، يجوز أن يحج للمتوفي وستأتي، يعني المسألة جاية. احنا ان شاء الله هناخد مسائل الحج بالتفصيل، يعني ان شاء الله سنفصل احكام الحج، لان دي فريضة من الفرائض، ركن من اركان الاسلام الخمس، يجب علينا ان نتعلم وان نعرف هذا الفقه وهذا العلم. فبإذن الله سبحانه وتعالى كل هذه المسائل ستأتي بالتفصيل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. رواه أحمد وغيره، وأخرج أحمد أيضا وغيره أن النبي قال: تعجلوا الحج، أي الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني الرسول بيقول لك عجل بالحج لأنك لا تدري ما الذي سيعرض لك. إيه اللي ممكن يعرض لك؟ مرض، فقر، موت، أي حاجة. أنت عارف الظروف إيه؟ الظروف كتير. طبعا الجمهور ردوا وقالوا، ردوا على الإمام الشافعي وقالوا أن الحج لم يفرض سنة ست، إنما فرض في السنة التاسعة أو في العاشرة، فرض فحج النبي. يعني ما فيش اتفاق على أن الحج فرض في السنة السادسة، بل رجح الإمام ابن القيم أن فرض الحج كان في السنة التاسعة أو العاشرة، ويبقى كده أدلة الجمهور هي الأقوى، والله أعلى وأعلم. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه يجب على كل من تمكن ببدنه وماله وكان الطريق آمنا وتوفرت له هذه الفريضة، يجب عليه أن يؤديها على الفور وألا يتأخر، فإن تأخر كان آثما على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب بعد كده ندخل في مسألة مهمة جدا، بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، شروط وجوب الحج، يعني متى يكون الحج واجبا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: من استطاع إليه إيه؟ سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعشان يبقى الحج فرض ويكون واجبا عليك، لأن هو مش واجب على كل إنسان، إنما هو واجب على المستطيع، واجب على من توفرت فيه شروط الوجوب. ايه هي شروط الوجوب؟ متى يكون الحج واجبا؟ قال لك في خمس شروط: لا يجب الحج الا لمن توفر فيه خمسة شروط. الشرط الاول: اتفق الفقهاء على أنه اشترط لوجوب الحج الشروط الآتية. الشرط الأول: الإسلام، فالحج ليس واجبا على الايه؟ على الكافر. ومع ذلك شوف قال لك الكافر لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، لكنه مطالب بها، وإن أداها لا تقبل منه ويعذب عليها في النار يوم القيامة زيادة له في العذاب. خلي بالك معاي الدليل على كده، قال تعالى في عندما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا ايه؟ لم نكن من المصلين، مع انهم كفار الا انهم يعذبون على ترك ايه؟ على ترك الصلاة. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالمشركون لا تجب عليهم هذه الفرائض، ولكنهم مطالبون بها ويحاسبون عليها ويعذبون فيها في النار تشديدا عليهم. يبقى الشرط الأول لوجوب الزكاة لوجوب الحج وإيه؟ الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل. لا، فالصبي الصغير لا يجب عليه الحج، والمجنون لا يجب عليه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وفي رواية حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يعقل، وفي رواية وعن المجنون حتى يفيق. يبقى الشرط الأول الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع الحرية. فالعبد وما يملك ملك لسيده وهو مشغول بخدمة سيده، فالحج ليس فريضة على العبد حتى يعتق، مش فرض عليه، لأنه هو وماله ملك للسيد. طيب الشرط الرابع الخامس، يبقى قلنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. الشرط الخامس الاستطاعة. الاستطاعة وهي القدرة، والاستطاعة نوعان بدنية ومالية. القدرة نوعين اثنين، قدرة بدنية يبقى لابد أن يكون قادرا بإيه؟ ببدنه، وقدرة مالية لابد أن يكون قادرا بماله، ودي ما تغنيش عن دي ودي ما تغنيش عن دي. يعني لو كان قادرا بالبدن مش هنقول له خدها ماشي من هنا للحرم، لو كان قادرا بماله، لو كان قادرا ببدنه غير قادر بماله مش هنقول له روح ماشي، ولو كان قادرا بماله ليس قادرا ببدنه تبقى برضك مش واجب عليه. بس هنا في نقطة، هنقولها دلوقتي. طب الاستطاعة دي بتتحقق بإيه؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الاستطاعة ألا تتحقق بخمسة أمور. الشرط الخامس اللي هو الاستطاعة، قال لك الاستطاعة تتحقق بخمسة أمور أيضا. الأمر الأول أن يكون المكلف صحيح البدن، لابد يكون سليم بحيث إن هو يقدر يسافر ويركب وينزل ويطوف ويسعى ويقف ويرمي ويقدر يؤدي المناسك. أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز. طب في هنا مسألة مهمة قوي، سمعنا الصلاة على الحبيب ركز فيها لأنها مهمة. فإن عجز عن الحج لشيخوخة، يعني كبر في السن قوي وما عادش يقدر لا يسافر ولا يروح ولا يعمل أي حاجة، يعني ما قدرش ماديا إلا لما عجز بدنيا، لم يستطع ماديا إلا لما عجز بدنيا، فهو عاجز بالبدن لمرض مزمن أو لشيخوخة كبرى تمنعه من الذهاب، لكنه قادر بالإيه؟ بالمال، عنده فلوس، عنده فلوس وما عندوش بدن يؤدي. هنا اختلف العلماء، هل يجب عليه اللي هو مش قادر بالبدن لكنه قادر بالمال، هل يجب عليه أن يوكل أو أن يؤجر من يحج عنه؟ قال لك فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة مرض مزمن أو مرض لا يرجى شفاؤه، الراجح لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال، لأنه لن يتمكن مطلقا. وأما إن كان قادرا بالبدن دون المال، تبع لو العكس وقادر بالبدن بس ما معهوش مال، ما ينفعش يوكل واحد مكانه. قال لك ليه؟ لأنه في أمل إن ربنا يرزقه ويؤدي الحج، فلا تصح النيابة هنا. إنما لما يكون عاجز بالبدن فإنه كان شيخا كبيرا لن يعود مرة أخرى، وإن مرض مرضا مزمنا فلن يعود مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز يجب عليه أن يوكل من ينوب عنه في الحج. وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، ده مذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد على أن من عجز بالبدن، خلي بالك عجز بإيه؟ بالبدن، ولا يستطيع أبدا بعد ذلك، أنه يجب عليه أن يوكل أو أن ينيب عنه. لماذا؟ لأن الحج من الأعمال التي تصلح فيها النيابة. وقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. واحدة جات لسيدنا النبي وبتقول له: أبوي الحج أدركه هو كبير ما يقدرش يركب ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنه. إذن ناخد من هنا إن لو واحد مش قادر يحج بالبدن لأنه كبير في السن ما يقدرش خالص، أو مريض مرض مستحيل يشفى منه كما قال الأطباء، أو لا يرجى شفاؤه، قال لك يجب عليه عند الشافعية والحنابلة، يجب عليه أن يؤجر من يقوم بالحج عنه، يجيب واحد يحج عنه، بس بشر إن الله يحج عنه يكون حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى قبل ما يحج لك شرطه أنه إيه؟ يحج عن نفسه الأول. طيب، يبقى الشرط الأول أن يكون المكلف صحيح البدن. الشرط الثاني أن يكون الطريق آمنا، أن يكون الطريق إيه؟ آمنا. يعني افرض أنت سليم ومعاك الفلوس والطيارة جاهزة أو السفينة أو الدابة أو غيره، بس المنطقة اللي أنت هتعدي من عليه فيها حرب، صواريخ وقنابل وطيارات ودبابات، أو في الطريق قطاع طرق، معروف إن الطريق ده الناس بتتخطف، يبقى الحج لا يجب عليك لأن الطريق غير إيه؟ غير آمن، فأنت في حكم غير المستطيع. أن يكون الطريق آمنة، أو أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله، فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق أو وباء، أو خاف على ماله من أن يسلب منه، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا. طيب، الشرط الثالث والرابع، أو المعنى الثالث والرابع من معاني الاستطاعة، أن يكون مالكا للزاد والراحلة. الزاد اللي هو إيه؟ الفلوس، الأكل والشرب واللبس والمصاريف، ليك ولزوجتك ولعيالك، مش ليك لوحدك، لا، يعني انت دلوقتي هتاخد الفلوس وتروح تحج ومش سايب ولا جنيه لمراتك وعيالك وهيشحته، يبقى انت غير قادر على الحج، لان من شروط الاستطاعه او من معاني الاستطاعه ان تملك الزاد والراحله. الزاد لمين؟ الراحله لك، والزاد لك، والزاد لاهلك اللي انت سايبهم. ماشي بقى، ده حاجه تانيه بقى، دي يعني منازل، دي منازل. هو هل كل الناس كحاتم؟ يعني حاتم الأصم راح وساب عياله، أني بسأل سؤال، هل أنت أو أنا كحاتم؟ احنا بنتكلم على الأحكام الظاهرية، بنقول لك إن توفرت فيك شروط الاستطاعة فالحج واجب عليك، وإن اختل شرط فالحج ليس فرضا عليك. هو مش فرض عليك أن يكون مالكا للزاد والراحلة، والمعتبر في الزاد أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفي من يعوله حتى أسرته اللي انت سايبه، تكون سايب معاهم فلوس تكفيهم لغاية ما ترجع، إنما تسيبهم مش حاتهم لا، يبقى أنت مش مستطيع. كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من ملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود. والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب، سواء أكان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو. ماشي إخواني؟ طيب، في مسألة هنا، وصل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء طرحوا مسألة للإنسان الذي يحتاج إلى الزواج، يعني في شاب معاه فلوس ويرغب في الزواج جدا، أو بنت، أبو بنت وتقدم لها وكبرت وجاءها الخاطب يخطبها، وهو غير قادر على الصبر، يعني يخشى على نفسه العنت، خايف لينحرف، إن ما تزوجش هينحرف، وإن راح يحب مش هيتزوج لأنه هيصرف الفلوس، أيهما يقدم؟ فإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت، يخاف الإيه؟ أي الزنا، قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك على الفور. قال لك وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها، راجل ما حلتوش حاجة إلا الفلوس دي وملوش أي شغلانة ولا مهمة ومحتاج الفلوس يجيبها بضاعة يتاجر به. قال لك وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة، فقد قال أبو العباس ابن صريح لا يلزمه الحج لأنه محتاج إليه، فهو كالمسكن والخادم. لكن افرض إن الشاب ده معاه فلوس الحج ولا يريد أن يتزوج. في ناس كده يقول لك، تقول له ما تتجوز، يقول لك أتجوز ليه؟ أنا كده حر، كده حلو، هروح أجيب واحدة، تقول لي هات، وكمان تجيب العيال كمان وأشيل همه وهم العيال. لا، طب يا ابني الفتن، يقول لك لا أنا جامد ما تخافش علي. يبقى في الحالة دي يجب عليه الإيه؟ الحج. يجب عليه الإيه؟ الحج. لماذا؟ لأنه يستغني عن إيه؟ عن الزواج، هو لا يريد الزواج ولا يخاف على نفسه الفتنة، ففي هذه الحالة تقدم فريضة الحج. طيب، المعنى الخامس من معاني الاستطاعة، يبقى قلنا أن يكون صحيح البدن، أن يكون الطريق آمنا، أن يملك الزاد والراحلة. قال لك المعنى الخامس ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج، يعني ما يكونش فيه شيء يمنع الناس من الحج. زي إيه؟ قال لك تلحبس واحد عنده المال وصحيح البدن بس محبوس، نقول له لابد تحب، يقول لك طلعني وانا حب. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى هو محبوس مع انه قادر بالبدن قادر بالمال، الا انه محبوس، فهناك مانع يمنع من الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه. يبقى إذن لا يجب الحج إلا بإيه؟ بخمسة شروط: الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والاستطاعة. والاستطاعة لها معان خمسة. طيب الصبي يا أخوانا والعبد، الطفل الصغير الذي لم يبلغ، هل يجب عليه حج؟ قال العلماء: لا يجب على الصبي والعبد الحج، لكنهما إن حج صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. يعني الصبي الصغير والعبد لا يجب عليهما أن يحج، لأن القلم مرفوع عن الصبي والمجنون والنائم، ولأن العبد في خدمة سيده. طب لو افترضنا إن الصبي ده حج، هل تجزئه؟ هل تقبل منه؟ هل تصح له؟ نعم تصح حجته وتكتب له، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام بعد البلوغ. يعني هو صابر وانت خدته معاه وحججته، تنكتب له في ميدان حسناته، لكنها لا تسقط عنه الفريضة. لو ايه؟ خلاص لو العيال هيتزوجوا، لو العيال جه جوازهم،